كلية يا موجبة إيه؟ إيه عفوا، يا موجبة جزئية يا سالبة جزئية، ما بينتجش كلية خالص، فبينتج ضربين فقط، بينتج مطلبين فقط من المطالب الايه الأربعة. واضح يا شيخ؟ الشكل الرابع ما بينتجش موجبة كلية ولا بينتج موجبة جزئية، ما بينتجش الموجب خالص. فإذا وهنشوف الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام في الإنتاج الدرس القادم. فإذا بيقولوا الشكل الأول هو الأكمل. ليه؟ لأنه ينتج المطالب الإيه الأربعة، يعني أي ما كان مطلوب، المطلوب الذي تريد أن تصل إليه سواء كان بقى موجبة كلية أو المطلوب موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، ودي الاحتمالات الأربعة الممكنة، دايما الشكل الأول يقدر يوصلك للنتيجة المطلوبة، إنما الشكل الثاني ما بيوصلش لكل النتائج، ولا الثالث ولا الإيه ولا الرابع. فعشان كده الشكل الأول قال لك هو الأكمل، لأنه ينتج المطالب الأربعة، ينتج المطالب الإيه الأربعة. طيب والثاني بعديه في الكمال ليه؟ قال لك لأن الثاني أقرب الأشكال الباقية إلى الأول لمشاركته إياه في صغراه، لمشاركته إياه في إيه؟ في صغراه. يعني الصغرى الحد الأوسط بيبقى إيه بالنسبة بيبقى إيه بالنسبة للشكل الأول؟ بيبقى محمول الصغرى، الحد الأوسط بيبقى محمول الإيه؟ الصغرى، وموضوع الكبرى ده في الأول. طب وفي الثاني بيبقى محمول فيهم هما الاثنين، يعني بالنسبة للصغرى محمول الصغرى، محمول الإيه الصغرى. فده وجه القرب بين الشكل الثاني والشكل الأول، إن المقدمة الصغرى فيهما تشتمل على الحد المتكرر اللي هو الحد الأوسط، محمول يعني يأتي الحد الأوسط محمولا في الصغرى فيهما. طب ما هو برضو الشكل الثالث متشابه مع الأول بأن الحد الأوسط يأتي موضوعا فيهما، يعني الحد الأوسط بيأتي موضوعا في الشكل الأول وبيأتي موضوعا في الشكل الإيه الثالث في الكبرى، يعني يأتي موضوعا في كبرى الأول وموضوعا في كبرى الثالث، إنما الثاني الحد الأوسط بيأتي محمولا في صغراه ومحمولا أيضا في كبراه، يبقى الثاني ليه شبه بالأول والثالث أيضا له شبه بالأول. طب ليه ما كان الثاني أكمل من الثالث؟ قال لك لأن الصغرى أشرف من الكبرى، لأن الصغرى أشرف من الإيه من الكبرى. ليه طب الصغرى أشرف؟ قال لك لأن الصغرى دي فيها موضوع النتيجة والكبرى فيها محمول الايه النتيجه، وايهما اشرف، الموضوع ولا المحمول؟ الموضوع، لان هو ده اللي بيطلب لذاته والمحمول بيطلب ليحمل عليه. واضح يا شيخ؟ فعشان كده الثاني اكمل من الايه من الثالث. طب والرابع بقى بعد كده اخر حاجه، قال لك ده اخر حاجه في الكمال. ليه؟ لان هو لا شبه له اصلا باكمل القضايا اللي هي الشكل ده. واضح يا مشايخ؟ انا قلت لكم هاتوا السبوره وانتم ما جبتوهاش، قلت لكم هاتوا اقلام وانتوا ما جبتوش، كان زماننا كتبنا ووضحنا، انتوا مش عايزين، انتوا احرار. قال وهذه الاشكال في الكمال على هذا الترتيب، فالاول اكملها ويليه الثاني الى اخره. طيب قال فان وجد قياس ليس على هيئه من هذه الهيئات الاربعه او الاربع، الاثنين صح، اللفظ من 3 ل 9 لما يجي وصفا لغير العاقل ممكن يخالف أو يوافق في التذكير والتأنيث، ده لو جه صفة يعني، إنما لو كان الأربع هيئات كان لازم يبقى ساعتها الأربع مش الأربعة، ساعتها ما تنفعش، لكن هنا على هيئة من هذه الهيئات الأربع فنظمه فاسد، يعني أي قياس يجي ما يكونش على هذه الإيه الهيئات الأربع فنظمه إيه فاسد. يعني إيه نظمه فاسد؟ يعني مش هينتج أو لا ليس له لازم لذاته، ممكن يبقى له لازم اتفاقا لكن ليس له لازم لإيه لذاته، كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صهار، أو ده ما هوش قياس أصلا، ده قياس فاسد. ليه يا شيخ؟ لأنه مش على شكل ولا شكل من أشكال الإيه الأربعة، لأنه ما فيش فيه أصلا حد أوسط، لا يوجد له إيه حد إيه